أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قيل في الدم من حول مراقب احتياط العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعباد من جميع الجهات أتى نية القربة. هذا هو الجواب الثاني عن إشكال الاحتياط في العبادات. لا يمكن الاحتياط في العبادات إذا تقدم من بدون ذوق، وسيلة دفع هذا الإشكال والقائل هو الشيخ الأنصاري قدس سره، فتغلط في معنى الاحتياط توضيع هذا الإشكال يتلخص على مقدمة، وأن للاحتياط إطلاقان، الأول الاحتياط عبارة عن اتيان الفعل العبادي في جميع ما يعتبر فيه بما فيه من نية قربة، من قصد القرب. هذا هو المعنى الاحتياط الحقيقي. المعنى الثاني للاحتياط، الاطلاق الثاني، الاحتياط عبارة عن احتياط جميع ما يعتبر في العبادة على قدر القربة، لا يعتبر تحقق الاحتياط على قدر القربة. هذا هو المعنى الثاني. فبعد هذه المقدمة يقال أن الإشكال إنما يرد إذا كان المراد الإحتياط بالمعنى الأول، إذ لا يمكن قصد القربة من دون العلم بالأمر، والمقصود هو عدم العلم بالأمر واحتمال الأمر. فيرد هذا الإشكال. وأما إذا كان الإحتياط بالمعنى الثاني فلا مجال لهذا الإشكال، إن الإشكال إنما نشأ عن اعتبار قصد القربة. إذا لم يعتبر قصد القربة فلا يرد هذا الإشكال، فلا موضوع لهذا الإشكال. قال الشيخ الأنصاري أن الاحتياط بالمعنى الثاني، وإذا كان الاحتياط بهذا المعنى الثاني فلا يلزم الإشكال، لا موضوع لهذا الإشكال. هذا هو خلاصة ما قيل في الجواب عن الإشكال، والقائل هو الشيخ الأنصاري. وما قيل في دفعه اي في دفع الاشكال عن الاحتياط في العباده من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعباده من جميع الجهات على نيه القرب، لا يعتبر فيه نيه القرب، في مضاف الى عدم مساعده دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها. المسلم صاحب الكفاية أورد على هذا الجواب أو رد هذا الجواب بوجهين، ذكر في الرد قول الشيخ الأنصاري، ذكر وجهين. الوجه الأول لا دليل على الاحتياط بهذا المعنى، اعتبار الاحتياط بهذا المعنى المجازي لا دليل عليه، والحكم لا تابع للدليل. الظاهر أدلة حسن الاحتياط هو الاحتياط الحقيقي، الاحتياط بمعنى اتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه مع قصد القدره. الاحتياط بهذا المعنى عليه الدليل، ولكن الاحتياط بمعنى اتيان الفعل مجردا عن قصد القدره لا دليل عليه، لا يصاحبه الدليل. ثم يقول لو كان عليه دليلا لكان هذا القسم من الاحتياط حكم من الاحكام توجد ثلاث او حد، ليس هذا احتياط من عباده. ثم قال نعم لو دل دليل على استحباب هذا القسم من الاحتياط في الشرع لحملنا هذا الاحتياط بالمعنى الثاني، اي الاحتياط بمعنى اتيان الفعل في جميع ما يعتبر فيه اداء نية الوجه، لان الاحتياط بهذا المعنى هو الموجب. فنحمل هذا الدليل على حسن الاحتياط واستحباب الاحتياط بهذا المعنى تجنبا عن لزوم الكذب في كلام الشارع، لان الاحتياط بالمعنى الاول غير ممكن، فكيف يقول الشارع باستحبابه كذب؟ ففي دلاله الاحتزاز وحفظا لكلام الشارع على الكذب نحن للإحتياط بهذا المعنى الثاني. فالحاسب أن الإحتياط بهذا المعنى لا دليل عليه، هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني من المسلم عن هذا الكلام هو جول هذا الكلام اعتذار بالإشكال، معناه أن الاحتياط بالمعنى الحقيقي غير ممكن، فلا بد من حمل الاحتياط بالمعنى المجازي وهو احتياط الفعل بجميع ما يعتبر فيه على غير، فهذا اعتذار بالإشكال واعتذار بالإشكال وهو عدم إمكان الاحتياط في العبادات، وهو كما ترى اي الاعتراف بالاشكال كما ترى لا بد من دفع هذا الاشكال، ولو بوجه اخر لا الاعتراف والالتزام بالاشكال. هذا هو الرد الثاني من المسلم على هذا الجواب في اي جهاز اعتماقي مضافا الى عدم مساعدة دليل الشيء على حسنه اي على حسن الاحتياط بهذا المعنى فيها في العبادات، لم يكن دليل على الاحتياط بهذا المعنى اي اتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه على نية الوجه، ليس لنا دليل. هذا الاشكال على هذا الجواب، الاشكال الاول بدأت أنه ليس باحتياط حقيقة، هذا المعنى ليس باحتياط حقيقة، الإحجاب حقيقة هو إتيان الواجب العبادي مع قصد القربة، بل هو أمر، بل هذا المعنى أمر لو دل عليه الدليل كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا لكان هذا واجبا مستقلا كالصلاة والصوم. والعقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط بالمعنى الحقيقي وهو احتياط بالفعل ما قد يقول. والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه، أي إلا إلى الاحتياط بالمعنى الحقيقي. نعم لو كان هنا دليل على الترغيب في الاحتياط بخصوص العبادة مع أن الاحتياط بالمعنى الحقيقي لا يمكن في العبادة، لو كان الدليل كان لما كان محيط أن دلالة ذلك الدليل اقتداء من باب دلالة الاقتداء، أي حفاظا لكلام الشارع عن الكذب، لا بد من حمل الاحتياط على أن المراد به ذلك المعنى، أي معنى المجاز، معنى الاحتياط بمعنى اتيان الفعل ما عدا قسم القربة بناء على عدم إمكانه، أي عدم إمكان الإحتياط بمعنى الحقيقي فيها في العبادة معناه حقيقة كبالاية. هذا هو الإشكال الأول على هذا الجواب. الإشكال الثاني أنه التزام بالإشكال حمل الإحتياط بالمعنى المجازي معناه عدم إمكان الاحتياط بالمعنى الحقيقي، وهو التزام بالإشكال وهو عدم الإمكان. عدم الإمكان، الإشكال يعني أن الاحتياط لا يمكن. أن الاحتياط بالعبادات لا يمكن. وعدم الجريان الإمكان، أي عدم الجريان الاحتياط بالعبادات، وهو كما قال الإشكال أصل جريان الاحتياط في العبادات، الاحتياط بالمعنى الحقيقي لا يجيب العبادات ولا يجيب، وهو كما ترى عدم جريان الاحتياط في العبادات كما ترى باطل. هذا هو الجواب من المصنف عن هذا الإشكال، أي عن إشكال الاحتياط في العبادات. وهذا هو الجواب الرابع من الأجوبة، فذكر المصنف أجوبة، ثلاث أجوبة عن إشكال الاحتياط في العبادة، وهذا هو الجواب الرابع، هذا هو مختار المسلمين. قد رد المسلمين الأجوبة المتقدمة عن هذا الإشكال، أورد على هذه الأجوبة، فهذا الجواب الرابع هو جواب حقيقي وجواب صحيح، وهو مختار المسلمين. توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي لا شك في اعتبار قصد القربة في العبادة، مثلا السلام من العبادات ولا يتحقق الانتساب إلا أن يأتي المكلف بالسلام على حد القدرة. هذا مما لا ريب فيه ولا إشكال فيه. وإنما الخلاف في أن هذا القدر القدرة أخذ شرعا في متحدث الأمر أم لا، بل هذا حكم من العقل. العقل يحكم بأي سلب يأتي بالسلام على قدر القربة، ولكن لم يؤخذ قدر القربة شرعا في متحدث الأمر بالسلام. تقدم من المسلم في الواجب التعبدي والتوسلي، تقدم هنا حيث قال ان قدس القربة لم يؤخذ شرعا في متعلق الامر. قال هنا بل يستحيل اخذه شرعا في متعلق الامر، يستحيل يكون محال للزوم الدور، للزوم تقدم الشيء على نفسه. تقريب هذا الاشكال ان الحكم كالامر يتعلق بفعله لا بد ان يكون ذلك الفعل ثابتا ومتحققا قبل تعلق الامر. قال هو فعل يتعلق به امر، الامر متاخر عن الفعل، الفعل متقدم عن الامر. فلو كان ذلك الفعل الذي تعلق به الامر كان شرعا مقيدا بحد انتقال الامر يعتبر في قدر انتقال الامر، فيتعلق الامر بفعل مع هذا القيد اي مع قدر انتقال الامر. متى يتحقق هذا القيد قدر انتقال الامر؟ بعد الامر. هل هذا ثابت قبل الامر؟ لا، بعد الامر. فمتعلق الامر يتوقف على الامر، والامر ايضا عباره انه حكم، كل حكم يتعلق على متعلقين يتوقف على الفعل المامور به. هذا هو الجواب. فاعتبار قدر القربة في متعلق الامر مستحيل للزوم الدور، فلا بد من ان يقال ان قدر القربة يعتبر عقلا، بمعنى ان ما تعلق به امره هو ذات السلامه سلبي، يعني يجب الاتيان بالسلام لا سلام على قدر القربة، لا يجب الاتيان بالسلام. ثم العقل في مقام الانتزال يحكم بانه على المكلف ان ياتي في السلام مع قدر القربة. هل يلزم الدور؟ هل يلزم توقف شيء على نفسه؟ لا، هذه المقدمه. فبعد هذه المقدمه ان هذا الاشكال على الاحتياط في العباره يلزم على فرض الاول، يلزم على فرض اعتبار قدر القربة في متعلق الامر المتعلق بالاحتياط قبل الامر. لا بد ان يكون الاحتياط مقترن بقدر القربة، ثم الامر بالاحتياط تعلق بالاحتياط المقترن بقدر القربة، فيلزم الدور ويلزم توقف شيء على نفسه فلا يمكن الاحتياط على هذا الفرض. ولكن ليس هذا صحيح على راي المسلم. الصحيح أن متعلق الاحتياط متعلق الأمر بالاحتياط هو الاحتياط فقط، كما أن متعلق الأمر بالسلاة هو السلاة فقط. ولكن إتيان الاحتياط بداعي وجود الأمر هذا حكم عقلي، هذا يكون حكما عقليا. فإذا كان هنا احتمال الأمر يحكم العقل بإتيان الشيء بداعي ذلك الأمر المحتمل احتياطا حتى يتحقق احتياط عقلا، فلا يحكم الإشكال على هذا الفرق، فلا يلزم الإشكال حتى الورد. هذا هو الجواب. قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط كالقبلة والسفر المعتبرة في العبادة مما يتعلق به الأمر، مما يتعلق بالقربة الأمر أيضا، يعني يكون القربة متعلقا للأمر بالعبادة. فيشكل جيات الاحتياط في العبادة حينئذ لنزول الدور لعدم التمكن من قدر القربة المعتبر في العبادة، وقد عرفت أنه فاسد، أي هذا الاحتمال فاسد، أخذ قدر القربة في متعلق الأمر فاسد، وإنما أعتبر قدر القربة فيها أي في العبادات أقلاً، لأجل أن الغرض منها أي من العبادات لا يكاد يحصل بدونه بدون قدر القربة. وعليه أي على اعتبار قدر القربة عقلا لا شرعا، كان الأديان الاحتياط في الأولى تعريف الزمير فيها، لأن الزمير فيه يرجع إلى العبادات، كان الأديان الاحتياط فيه أي في العبادات بمكان من الإنسان لا إشكال في الاحتياط في العبادات، ضرورة التمكن من الاحتياط إذا مكلف حينئذ متمكن من الإحتياط بما احتمل وجوبه كالدعاء عند رؤية الهلال بتمامه وكماله، يأتي بالدعاء عند رؤية الإمام الذي يحتمل أن يكون واجبا إذا كان واجبا تعبديا بقصد إنسان لاحتمال بقصد رجاء لاحتمال وجود الأمر، غاية الأمر أنه لا بد أن يعطى به على نحن لو كان مأمور به لكان مقربا، بمعنى بأن يعطى به بداعي احتمال الأمر، ليس الأمر موجود يعني معلوما، يأتي باحتمال يعطى باحتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى، فيقع البيت على تقدير الأمر به في الواقع انتشار إذا المكلف أتى قد أتى بالبيت بقدر امتثال أمره، امتثال لأمره تعالى، وعلى تقدير عدم وجود الأمر في الواقع يكون هذا البيت انقيادا، انقيادا للمولى، انقيادا لجنابه تبارك وتعالى، ويستحق الثواب على كل حال سواء كان هذا البيت انقيادا أو انقيادا. إما على الإتاعة إذا كان في الواقع أمرا، أو على الانقياد إذا لم يكن في الواقع أمرا، وقد انقدع بذلك أي بما ذكرنا من الجواب أنه لا حاجة في جريان في العبادات إلى أمر بها، لا نحتاج إلى أمر بالعبادة لأن يكون الأمر معلوما، بل لو فرض تعلقه بها، لو فرض تعلق الاحتياط بها لما كان من الاحتياط بشيء، معنى هذه العبارة أي لو كان الأمر بالاحتياط معلوما، لو كان الأمر بالاحتياط في العبادة معلوما أتى لأجل ذلك الأمر هذا ليس احتياطا، لا يسمى هذا احتياطا، لا ليس أصلا احتياطا، هذا كالإتيان السلام. لماذا يأتي بالسلام؟ لتعرف الأمر به، للعلم بالأمر. إذا تعلق الأمر بالإتيان بالعبادة فأتى بتلك العبادة، لذلك الأمر المعلوم لما كان هذا إتيانا. متى يكون إتيانا؟ إذا كان الأمر محتملا، إذا كان الأمر محتملا فيأتي بذلك العمل لرجاء امتثال ذلك الأمر المحتمل، هذا يكون احتياجا. بل كثار ما علم وجوده واستحبابه من العبادات ليس احتياجا. فدار أنه لو قيل بدلالة أخبار من بلغه زعلت ما قبل. هنا أخبار من بلغه مفاد هذه الأخبار لو بلغ على فعل ثواب كما هو لسان كثير من الأخبار فأتى بذلك الفعل لأعطي ذلك الثواب، لاستحق ذلك الثواب. فمفاد هذه الأخبار استحباب ذلك العمل، استحباب ذلك العمل. فحينئذ مقال اخبار من بلغ استحباب العمل الذي بلغ في الثواب ليس هذا من باب الاختيار، بل هذا مستحق مستقل من دون ان يكون من باب الاختيار. إيه؟ لو قيل بدلالة أخبار من بلغوا الثواب على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، ولو بخبر ضعيف، ولو كان بلوغ الثواب بخبر ضعيف، لما كان يجري في جريان الإحتياط بخصوص ما دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف، بل كان على هذا الفرد مستحبا ما بلغ عليه الثواب، يكون مستحبا مستقلا، لا انه احتياط، ليس احتياط، بل يكون عملا مستحبا، بل كان مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه.